الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. إذ نظر لا تضامون تغلب عندك. ليلة البدر، لا تضامون تفضل. أم سليمان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن شيخ عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه قال: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تضامون على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابن أبي أويس الأويسي، له أخ اسمه عبد الحميد أوثق منه، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري. كم عدة أحاديث ابن شهاب؟ قال بعض العلماء 2000، وقال بعضهم 2200. عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة

فيقول الله: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ فيقول: ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ فيقول: أي رب، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له: أدخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنه. في رواية أخرى أنه يخيل إليه أنها ملأ، فيقول له: يا رب إنها ملأ. فيعطيه الدنيا فيقول مثل الدنيا، يقول: يا رب أتسخر بي، أنت الملك؟ قال: لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. لعله يأتي في الرواية الأخرى. قال: فإذا دخلها قال الله: تمنه. فسأل ربه وتمنى حتى إن الله ليذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني. قال الله: ذلك لك ومثله معه. أقف عند هذا، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. أي نعم نعم، أنا ظننت حديثا مستقلا. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة، قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا. قال: حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري وعشرة أمثاله معه: يا أبا هريرة. قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله: ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. عندما يقول بعض الناس: يدخلني الجنة، يطرحني حتى عند الباب، نقول: ما هناك أحد بهذه الصفة. ثم هو يتفاءل على نفسه أن يعذب في نار جهنم حتى يكون آخر من يدخل منها، ما هي آخر من يخرج من النار. لماذا يتفاءل على نفسه بالنار؟ إذا كان آخر واحد يخرج من النار له مثل الجنة وعشرة أمثالها، له مثل الدنيا وعشرة أمثالها.